ومن أجل ذلك ضاعفون. فهنا حديث قول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا انتقم لنفسه قط، وفي نفس ما نيل منه شيء انتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يكن من غضبه شيء حتى ينتقم لله. الحديث هذا بكامل في جزئين: الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، هذا الجزء الأول. وذكر في بعض الحديث بعض الكتب السنة، والجزء الثاني في كتب أخرى. فكيف هل نذكر مثلا الجزء الأول قسم الحديث إلى جزئين، الجزء الأول في كذا وكذا والجزء الثاني في كذا وكذا، ولا لابد ما دام لم تجد الحديث بهذا التمام في مصدر من مصادر كتب السنة، فلا بد من تقسيمه ربما إلى قسمين بل إلى ثلاثة. فالحديث حسب ما أذكر موجود في الصحيح من حديث عائشة، لكن ليس في حفظي أن فيه ذكر الدابة. فأنت رجعت شيء من ذلك؟ نعم، وليس ولا بعد وليس بالنور الثاني. أنا بقول ليس الثاني لكن عليكم السلام. رواه البخاري في الثاني. هذا ما هو في البخاري؟ ولا انتقم من نفسي قط، وفي ما إلى من شيء انتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يكن من غضب شيء حتى ينتقم من الله. هذا ما في نظر لا ما في نظر في البخاري ما في هنا حديث قال صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي خرق قصة المشركين حتى ضرب بالسيف حتى ضرب بالسيف فاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذبكم من رجل نصر الله ورسوله. قال في الإسلام: رواه أبو إسحاق الفزاري في كتابه عن الأوزاعي عن حسان بن عقيل. ما هو كتاب أبو إسحاق؟ أي معروف. نعم. في حديث فينا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكر بؤس والحر أذى. هل هذا ثابت؟ لا أعرف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن أصحابه أن قص المحصنات من الكبائر. هذا موجود في حديث قص المحصنات سبع من الكبائر ومن قص المحصنات. طيب هنا حديث ذكر شغله في الصحيحين عن أبي هريرة قال: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يقول شيخ الإسلام في الصحيحين. فبحثت مسلم ما أعرف كيف أعرف هذا الشيخ حمل الدم الباقي من السؤال. ما أعرف كيف أعرف وعن مسلم بأي غيره ما أعرف في مسلم فهم. لا مسلم أبي هريرة من نفس سارة كان يذكر أنه واقع مناسب للحديث وغير مذيء إلى أرقام أكثر من أنا حديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء من قال يرد على مالك المسلم كان قول الشافعي أبو الخطاب الحنبلية بناء على أن اهتمامه شغل محرم فلا يكون به منال المسلم كالغصب، ولأنه لو أخذه المسلم منه أخذا لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمها ويسرقها فإنه يرد إلى مالكه. لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهم مما اتفق الناس فيما نعلمه عليه. ما هو حديث ناقة النبي المقصود بهذا؟ تعيد عليه الموصلة. يقول شيخ الإسلام قول من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم وهو قول الشافعي وأبي الخطاب هذا فيه عن كلام عن لم يقل المدين أسلم دماء دما أو نارا أخلافه كافر في دماء المسلمين الكفار. فإسلام الحربي يقول هنا في أول الثلاث أو الفقرة: بل لو أسلم الحربي وبيده نارا نار مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يملك به مسلم لمسلم لكونه محرما في دين الإسلام، كان له مال كان له ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص قول أحمد. فقول الجماهير من أصحابه بناء على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له، لأنه خرج عن مالكه المثل في سبيل الله، ووجب أجره على الله، وآخره هذا صار مستحلا له، وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في بناء المسلمين وأمواله، فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال، ولا يقضي ما تركه من العبادات، لأن كل ذلك كان تابعا للاعتقاد، فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من الذنوب، فصار بيده من المال ما تبعة عليه فيه، فلم يؤخذ منه فجميع ما بيده من عقود الفاسدة التي كان يستحلها من لبن وغيره. ومن العلماء من قال: يرده على مالكه المسلم، وقول الشافعي وابي الخطاب من الحنبلية بناء على أن اغتنامهم فعل محرم، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذا لا يملك به مسلم لمسلم بأن يغنمه أو يسرقه، فإنه يرد أو يرد إلى مالكه المسلم في حديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اتفق الناس فيما نعلم هذا. هذه الناقة هذه يعني به قصة تلك العجوز التي وقعت أسيرة في يد الأعداء ثم قبلتها فرصة لقيتهم وكانوا قد غنموا من إبل الرسول عليه السلام ناقته العضاء، فقامت هي في ليلة وانتصتها وهربت على هذه الناقة، وهي طبعا ملك الرسول عليه السلام، فنجاها الله تبارك وتعالى فنذرت لله نذرا أن أنجاها الله أنها تذبح الناقة، فقال لها عليه السلام: لا نذر لمن لا يملك أو فيما لا يملك. فهذا هو دليل الشافعي ومن ذكر معه. واضح؟ أظن في قائد السنة. هنا حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: سمعت تسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تسلم النبي صلى الله عليه وسلم فتقع فيه فخنقها رجل حتى ناتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. هكذا رواه ابو داود في سننه وابن بطة في سننه. ابن بطة هل تولد سننه موجود الآن قيامه؟ مش معروف كتاب السنن، أما ابن بطة معروف أنه من كبار الحنابلة علماء الحنابلة والمحدثين في وقت واحد، لكن تكلم بعضهم في هزمه، فأحاديثه هو تفرد بها توخذ منه على حذر، أما إذا شارك غيره في ذلك فهو ما يستفاد منه كما يستفاد من الحديث الذي يستفاد براويه. هنا حديث قول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. الحديث هذا كان موجود في عدة مواضع من كتب السنة، ولكن بلفظ بنفس هذا اللفظ بدون زيادة، ولكن ايه بهذا اللفظ بدون زيادة، حديث هو زيادة ايه هو حديث عبد الله بن مسعود، وفيه زيادة: لا يصلي دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله. وعند تخريج الحديث هل مثلا يعزى هذا الحديث الى مثلا

لا أريد أن أفهم، هل صاحبي الذي تباحث معه فاهم حري ولا لا؟ إن كان فاهما فسألني، وإن كان مفهم فلا بد من هذا، ولا بنكون عم نحكي كلام صادر في الهواء. فلا أكاد أقول واضح إذا لكن إيش بلكن تستدرك على ماذا؟ هذا كلام ناشئون تسليم عليه، لكن اسمع النصيحة. إذا عدنا للحديث الذي تظن أنت وغيرك لأنه يناسب القاعدة التي أنت برميتها في حديث البلوغ، فقلت لك لا، ليس الأمر كذلك، لأن الأمر بإرساء اللحية أمر عام يمكن أن يدخله تخصيص، هذا يمكن. ولما كان من المقرر أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وأن الراوي من الأفعال أخرى، وأن الراوي أدرى بمرينه من غيره من الغائب عنه، فحينئذ رأي هذا الراوي خير من رأي من كان أولا غير راوي وثانيا كان غير شاهد. هنا ابن عمر رضي الله عنه أولا هو شاهد لأنه صحابي كما هو معلوم، وثانيا وهذا غير معلوم عند كثير ممن يتمسكون بمطلق آفاء اللحية، هو راوي من رواة أحاديث اللحية، فالحديث هو في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظ الشارب فآف اللحى وخالف اليهود والنصارى. الآن نحن لنتصور ابن عمر رضي الله عنه وحرصه الشديد على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور هي ليست من العبادات بل هي من العادات. تصورنا هذا الرجل الفاضل والصحابي الجليل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون لحاهم مهما زادت تحت الفضلة، هذه الزيادة ويأكلها. هل تتصورون معي أن هذا الإنسان لا يمكن أن نتصور أنه يخالف الأمر النبوي لو كان مفهوما عنده على عمومه وشموله، وهو يرى الرسول عليه السلام ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أو حال من حالتين، إما أنه كان يأخذ منها أو لا يأخذ منها مطلقا، فماذا تظنون بهذا الصحابي يخالف الرسول عليه السلام وهو اتبعه في قلبه لناقته في مكان كيف يقول لما تفعل هذا رئيس رسول الله فعلي انسد انسياد فكره ومخه لطالب الرسول عليه السلام، يعني ما في عنده هذه الفلسفة التي نحن نقولها اليوم، أصل الفلسفة بالنسبة إليه نقسم أعمال الرسول عليه السلام إلى قسمين عبادات وعادات، فنقول لقد كان قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني في العبادات، أما في العادات فكما قال عليه السلام أنتم أعلم بهم إياكم. هذا الصحابي بين الفرق خالصة فيه ويتبع الرسول عليه السلام حتى في الأمور العادية والتي لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فيها في التقرب من الله تبارك وتعالى. أما اللحية فهي واجب إعفاؤها كما تعلمون، فهي عبادة، فلو كان ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مستحيل في هذا الإنسان الهائل يحب الرسول عليه السلام حبا لا يفرق بين ما يتبع وما يتبع عليه، يستحيل في حقه أن يخالفه لمن يأخذ ما دون قبله. هذا شيء، لكن قبل أن نستمر أقف عند هذا الشيء فأقول إذا هذا يختلف تماما الموضوع العبرة بعيوات الراوي وليس برأيه، لأن هذا الخير عليكم السلام.

على إصافه وشماله يأخذون من جهتهم كما فعل ابن عمر في الحج والعمرة لا يفعلون ذلك. إذن هم يخالفون هذا الصحابي ويصفي هذه الحدود الضيقة، وبخاصة إذا كان هذا المنتخي العافي عن لحيته كثير الفرق من الحج والعمرة، فسوف تبقى لحيته كما كان ابن عمر يفعل ذلك. حينئذ سيضطر كل من خالف هذا الصحابي في هذا الفعل المحدد أن يقع بين أحد أمرين، إما أن يقدم رأيه الخاص على رأي ابن عمر، وأن عمر هو أدرى بمرويه من هؤلاء المتأخرين أمثالنا، وإما أن يقدم رأي ابن عمر على رأي الشخص. هذا أولا. ثانيا، تبقى هناك مخالفة أخرى، ابن عمر نفسه وقد ثبت عنه أيضا بإسناد أذكره أنه في أقل أحواله حسن، أما إن كان يأخذ دون قيد الحج والعمرة. وشيء ثالث أنه قد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره ما سبق من عمر عن أبي هريرة وعن مجاهد أيضا، فهنا الآن انهدم قول من يقول لا نعلم أحدا من السلف كان يأخذ من لحيته. في أي موضع تفسيري؟ تفسيري آية ربما الله أعلم وليأخذوا تفسيرها. هذا شيء. وشيء آخر وأخير بالنسبة للروايات، أن الحافظ البيهقي قد روى بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم، وإبراهيم ابن يزيد النخعي هذا بتحديد كيف يأخذون؟ لا ما في تحديد ينري ما نعم جاء عليك السلام ورحمة لا من صنع ولا وصلنا في نسخة مخطوطة اطلعت في حديث فيه لكن ما أتعفى من الوقت اللي خذت له، فحبذا يعني حبذا لو قدمت إلي الكتاب همنتي أقدم لكم صورة صفحة بها لا ما يخي لا تبخل ما معنى طويل كله لو على حسابي إذا استطعت إن شاء الله بإذن الله خير خير. إذن أول غيبي خطر ثم ينعمر لا ما فهمت لا تتحاج لني أول غيبي خطر تصور لي الصفحة ثم تمدنا لبقية الصور، هذا غيبي خطر. وإيش فيها الرواية التي ما أتيح حتى الفرصة لدراسة ما تخوف ما فعلت شيء أعبرت ما لم تأكد، لكن هي في الأخذ من اللحية في الأخذ من اللحية، وأنا كنت مستهد هذه الصفحة ولكن ما يعني هذه الرواية تؤيد الروايات التي ذكرتها أبقى. تريد أن تقول هكذا لكن الثمن ما أتيح لك الدراسة. فإذا بمجموع هذه الروايات نخلص إلى هذه الطلب، وهي أننا قد عرفنا طائفة من السلف قد عملوا للحديث ليس على إطلاقه، وحينئذ فالأخذ بهذا الإطلاق مخالف لعمل السلف. هذه نقطة هامة، لأنكم تعلمون المؤمن